يا حما بنشدك خبرها يا محل قبر بنشدك خبرها يا محل بنشدك خبرها يا محل قبرها بنشدك خبرها يا محل بارك الله الشباب يا حمام يا حمام بنشدك خبرها يا محل قبرها بعد مرة يا حمام يا حمام اللي يزور المدينة تجي على ضلي يا سرينا يا عمامل يزور المدينة عم يجي على ضلي يا سرينا بنشدك خبرها بنشدك خبر يا محل قبرها يا محل قبرها بنشدك خبرها يا محل قبرها بنشدك